يعتقدونها فيها، يعني هي مع كمالها على زعمكم كونها من ذوات العقل لا تملك شيئا. قال ما يملكون من قطمير، من زائدة زائدة، ولهذا نقول قطمير مفعول به منصوب بفتح مقدر على آخره ما عمله ويشتغل محل بحركة حرف الجر الزائد، أي ما يملكون قطميرا. نعم القطمير يقول لفافة النواة، وسبق لنا أن في النواة ثلاثة أشياء يضرب فيها المثل في الحصارة: قطمير ونقير وفتيل. قال من قطمير. ويدل على هذا أنه لا يملك شيئا قول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إن هذه شرطية، وفعل الشرط تدعوهم وهو مجزوم بحذف النون، وجواب الشرط لا يسمعوا دعاءكم وهو مجزوم أيضا بحذف النون، يعني هذه الأصنام إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لو تدعون هذه الأصنام إلى يوم القيامة ما سمعوا لأنها جماد. قال الله عز وجل ولو سمعوا، قال المؤلف فرضا ما استجابوا لكم، ما أجابوكم، يعني لو سمعت هذه الأصنام دعاءكم ما استجابت لكم، أي ما أجابتكم، سواء كنتم يا لات يا عزى يا منات يا يعوق يا يغوث يا نسر، لو سمعت هذا الدعاء هل تجيبكم تقول نعم ماذا تريدون؟ نعم لا، ولا تعطيكم المطلوب أيضا، حتى لو سكتت ما أصلت المطلوب شيء. ولهذا قال ما استجابوا لكم يشمل الاستجابة بالقول، بأن تقول هذه الأصنام نعم ماذا تريدون، والاستجابة بالفعل وهي إيصال المطلوب إلى هؤلاء الطالبين، لا تسيب لها ولا هذا. وقال المؤلف استجابوا لكم أي أجابوا، مثل قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أي أجابهم. نعم فليستجيبوني أي فليجيبوني، وأمثال هذا كثير. فالاستجابة هنا بمعنى الإجابة، أي أن هذه الأصنام لا تجيب. ويوم القيامة، زد على ذلك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم بإشراككم إياهم مع الله، أي يتبرؤون منكم ومن عبادتكم إياهم. إذا انتفى عنها إجابة الدعاء، ومع ذلك ليتهم سلموا مشاركا يوم القيامة في هذا الموقف العظيم المشهور، يكفرون بشيء ويتبرؤون منكم، وهذا غاية ما يكون من الخذلان، لأن يوم القيامة الناس فيه أحوج ما يكونون إلى النصر والعزة، وهؤلاء الأصنام يوم القيامة تذلهم. نعم كما قال الله تعالى ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، يقول هنا إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. في هذه الآية يبين الله أن هذه الأصنام لا تملك نفعا لعابديها، هذا واحد. ثانيا وتزيد عابديها ذلا وخذلانا في الموضع الذي يكون فيه أحوج ما يكون إلى العز والنصر، ويوم القيامة يكون بشيء. ثم قال ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك أن يخبرك بأحوال الدارين مثل خبير عالم وهو الله عالم. ولا ينبئك. هذه الجملة الخبرية منفية، يعني لا ينبئك أحد بأخبار هؤلاء سواء في الدنيا أو الآخرة. وقول المؤلف رحمه الله في الآخرة بأحوال الجرائم يشمل واضح، يعني أنه فسرها على ما عليه، يعني لا ينبئك بأحوال الدنيا والآخرة وما يكون لهؤلاء العابدين من هذه الأصنام، لا ينبئك أحد مثل من هو خبير بالأحوال. ولو سئلنا من يخبر بالأحوال لقيل الله. وهذه الجملة صارت مصغى المثل عند العرب، إذا أرادوا أن يؤكدوا الشيء قالوا لا ينبئك مثل خبير، أو أحيانا يقولون على الخبير سقطت، يعني مقصود إلى العلم اليقين الذي يصدر عن كبرة. إذا كان لا ينبئنا مثل خبير وهو الله وقد أنبأنا بحال هذه الأصنام مع عابديها، فهل يليق بنا ونحن عقلاء